كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع أي القصير، وأقصر من المشذب أي البائن الطول، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق أي انفرق شعر رأسه من ذات نفسه، وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفر أي إذا جعل شعر رأسه وفره، ولا يسمى وفره إلا إذا وصل شحمة الأذن، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب أي دقيق الحواجب مع غزارة شعرها وتقوسها، سوابغ من غير قرن أي كوامل من دون اتصال، بينهما عرق يدره الغضب أي يحركه ويهيجه، أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته وحدب في وسطه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم أي طويل قصبة الأنف، كث اللحية أي غزير شعرها، أدعج أي في العين وهو شدة سواد الحدقة مع شدة بياضها، سهل الخدين ضليع الفم أي واسعه، والعرب تمدح ذلك لأنه يدل على الفصاحة، أشنب أي أبيض الأسنان، مفلج الأسنان أي مفرد الثنايا وهي الأسنان التي في مقدمة الفم، دقيق المسربة أي شعر الصدر النازل إلى السرة، كأن عنقه جيد دمية أي من عاج، في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا أي عظيم البدن صلب الجسم غير مسترخي اللحم، متماسكا سواء البطن والصدر أي لا يرتفع أحدهما على الآخر فهما معتدلان، مشيح الصدر أي لا انخفاض به ولا ارتفاع، بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أي رؤوس العظام، أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين ما سوى ذلك أي ما سوى شعر المسربة، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين أي واسع الكفين والقدمين قويهما، سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف، شك من الراوي وهما بمعنى واحد وهو ممتد الأطراف، سبط العصب أي عظام ساعديه وساقيه فيها طول، خمصان الأخمصين أي شديد تجافي أخمص القدم عن الأرض، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء أي أملس القدمين لا نتوء فيهما، إذا زال زال تقلعا أي رافعا قدميه عن الأرض، ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية كأنما ينحط من صبب أي كأنه يمشي في أرض منحدرة، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة أي معظم، يسوق أصحابه أي يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ويبدأ من لقيه بالسلام. علي بن أبي طالب ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته منذ نعومة أظفاره، فنشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، وأراد صلى الله عليه وسلم بهذا أن يكافئ عمه أبا طالب على رعايته وكفالته صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، والوفاء من الخصال الكريمة التي فطر عليها صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده له من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة،

في حديث بدء الوحي وحبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها. الحديث. وحراء يقع في أعلى جبل مشرف على بيت الله الحرام على مسافة 3 أميال منه على يسار الذاهب إلى منى. واحتملت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنها وصبرت على مفارقته لها ما دام ذلك يعجبه، والمعروف من أحوال المرأة أنها تغضب إذا ما ابتعد زوجها عنها وتدركها الغيرة عليه، وتخشى أن يكون إعراضه عنها بسبب كرهه لها أو ميله إلى غيرها، ولكنها رضي الله عنها خالفت جميع النساء في هذا الشأن، فجوهرها الصافي يختلف عن جوهرهن رضي الله تعالى عنها. كانت تحب كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام يحب العزلة والخلوة بنفسه فليكن له ما يحب. كانت فقط تقلق عليه وتخشى أن يصيبه مكروه، وإذا ما تأخر في العودة إليها ترسل غلمانها وخدمها في طلبه والبحث عنه صلى الله عليه وسلم. وقد خرجت معه في بعض المرات إلى غار حراء وصاحبته هناك في عزلته وخلوته. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المرات إلى غار حراء ومعه أهله. وكلما دان الموعد الذي قدره الحكيم العليم لبدء نزول القرآن الكريم زادت الهواتف واشتد النور، وكلما سمع صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا لجأ إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فتثبته وتبشره. وبهذا ظهرت حكمة الله تعالى عندما قدر أن تكون السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة من حياته، لتكون له عونا وعضدا وردئا ومثبتا، وهو يستعد لاستقبال وحي الله تعالى وحمل أعظم أمانة وأكمل رسالة. واستمر صلى الله عليه وسلم يرى الضوء ويسمع الصوت حتى جاءه مرة وعرفه جبريل بنفسه دون أن يراه، وقال له: يا محمد أنا جبريل. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال: والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت له رضي الله عنها لكي تثبته وتزيل قلقه واضطرابه: معاذ الله، ما كان الله ليفعل ذلك بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. وفي ليلة من الليالي أسمعه جبريل صوته مسلما: السلام عليكم. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة مسرعا، فقالت: ما شأنك؟ فأخبرها، فقالت: أبشر، فإن السلام خير. لقاء الأمينين. ومرت شهور الرؤيا الصادقة الستة، وجاء شهر رمضان المبارك، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه، وزودته السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من الطعام والماء. وفي ليلة من ليالي رمضان، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في غار حراء مستغرقا في تأملاته وأفكاره، إذا بالنور الذي كان يراه يظهر أمامه في أفق السماء من جهة البيت العتيق، ثم يدنو منه، وكلما اقترب منه ازداد قوة وسطوعا، ثم بدا له في وسط النور أمين وحي الله تعالى جبريل عليه السلام. ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة إنسان، وجاءه يحمل نمطا من ديباج، وخيم على الكون هدوء عجيب، وكأنه ينصت إلى كلمة الله تعالى: الجبل السامق بهامته العالية وصخوره، وذرات ترابه وحبات رماله، والنباتات الصغيرة والشجيرات التي تطرز سفوحه، كلها أنصتت وأرهفت سمعها، حتى النجوم في قبة السماء ازدادت تألقا وسطوعا، كأنها تدنو من جبل النور الذي لفه النور من كل جانب. وحرست السماوات ومنعت الشياطين ومردة الجان من الاقتراب من السماء الدنيا. ها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء